Nasu, Qamu, Wautu, Fasajadu, Zukiru, Naba'il Mursalin, La'adbahannah, Ad'u, Yuhsharu, Wa'ulat, Li'uli, لشيء يلبس أفئن سأريكم أجرم كانوا اعملوا تسرفوا قوارير آمنوا تعدلوا سألوا مئة مئتين تيأسوا ييأس وأولوا أنفقوا تبطلوا كفروا اشتروا اعبدوا قاموا فأتوا رزقوا اسجدوا اهبطوا اذكروا وجيء